نعم كما رواه ابن ماجه ذكره ابن مجدع. نعم حديث اللي رواه الحكم لما دخل الطاقم حفظك الله إيه؟ هذا صريح على ان الوضوء كان في مكه والذين حملوا غير ما بعض ما فيه على انه على وجه الندم. فدعا عليه الصلاه والسلام لما توضا وايضا توضا ودع في قول اخر لكن القصه لانه هو غير مكه الذي ذكرته امس. طبعا يقول رواه ابن ماجه ذكره في المرجع ما ينبغي ان اقول ذكره في المرجع الا فيما لان المرجع المرجع شرح اي كتاب يا مشايخ واحد نجد المشايخ حنابله حنابله ترى اوقات تزعلون اوقات انتم حنابله المرجع اي شرح اي كتاب بس واحد اثنين ثلاثه ما شاء الله ما شاء الله ايه المقنع والمرجع لمن من لمن المقنع ومن اجمع كتب الحنابله من اجمعها وانفعها وكتاب دره وبصر وسمعه كتب الحنابله متاخره المرجع هذا يقول ذكره في المرجع اذا قفت الحديث فلا وهو ما يقصد هذا لان المهودي ما امام فالعلماء العلماء ينبغي ان تخرج لهم مخارج في الخطا والزلل ولهذا لما كنا نقرأ حقيقة في مثال بعض الكتب نجد خاصة للذهبي رحمه الله لما يجد قولا فيه شنع حقيقة على قائله إلا أن القائل إمام نجد الذهبي يعبد طلبة العلم ويقرر منهجا تربويا في مسألة التعامل مع العلماء يخرج له مخرجا نهيك بشرحه على منهج السائلين الهروي في مجال السالكين بين الصفحة وصفحة يعتذر للهروي طيب يا شيخ الإسلام أيضا هذه الأنبوة الإنسان لا يفرح خاصة إذا كان طويل العلم في دبر الزمان أو عالم لو كان عالم في دبر الزمان ينبغي أن يتقدم مع علماء المتقدمين إذا وجد ثمك مخرج يوصل لما نقول ذكره رواه ابن ماجه ذكره ابن مبرح المرجع نقول ما ينبغي أن تعد حديثا إلى النبوة لكن يعني مخرج له هو أقرب وأرجع قصد أن الفرض كان مع الفرض الوضوء مع الصلاة هذا ما ذكره ابن ماجه ذكره المبدع إيش في كتابه بالمفلح في المبدع لكن لو قدم أقرب لتبحث إيش اكتملت الصورة. نعم فروضه ستة أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمل ولا سهوى. أصبر قال فروضه ستة بالاستقراء الاستقراء عند الحنابلة وفي خلاف أما الفروض الأربع مجمع عليها بنص القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واحد وأيديكم إلى المرافق اثنين وامسحوا برؤوسكم ثلاث وأرجلكم إلى الكعبين أربع هذه الأربع مجمع على فرضيتها على خلاف التقدير والكيف والكم وما يدخل منها وما يخرج منها لكن من حيث الأصول والماهيات فهي مجمع عليها الأربع. الحنابلة زادوا ركنين أو فرضين سنذكرهما وهما الترتيب والموالاة. قال فروضه ستة يعني عند الحنابلة أحدها غسل الوجه بالإجماع كما لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. طبعا يختلف هل يدخل العذاب يدخل الصدق يدخل التحريف يدخل النزع هذا يدخل إلى أشياء يعني سأذكرها إن شاء الله في صورة. قال والفم والأنف منه الفم والأنف هي المضمضة والاستنشاق من الوجه وهذه من مفردات المذهب. الأئمة الثلاثة على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة. أبو حنيفة يرى وهو قول الحنابلة وهو عند وهذا قول ذكرته الأئمة الثلاثة يرون أنها سنة هو أيضا قول عند الإمام أحمد نعيد الإمام له رواية المذهب وهي من مفردات المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبة واجبتان المضمضة والاستنشاق والأئمة الثلاثة وفي رواية عند الإمام أحمد أنها سنة. تعجبون من الحنابلة المعتمدين سويين على المضمضة والاستنشاق